الحمد لله، آوى من إلى لطفه أوى، وداوى بإنعامه من يئس من أسقامه الدوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرَّم العدوان والبغي والأذى، وأمر بالستر والزكاء والحياء. وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدنا محمدًا عبدُه ورسولُه، من اتَّبعَه كان على الخير والهُدى، ومن عصاه كان في الغواية والردى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه معادن التقوى وينبوع الصفا، صلاةً تبقى وسلامًا يترى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، بالتقوى تحل الخيرات، وتنزل البركات، وتندفع الشرور والآفات، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها المسلمون، يتصون المؤمن عن كل فعل تعود عليه فيه سبة، ويعلق به منه عار، وتلحقه به دنيةٌ ومعابه، ورب سقطةٍ جلبت فضيحةً لا تُطفأ نارها ولا يخمد أوارها. وموت الفتى لم يعط يوماً خسيفةً، وموت الفتى لم يعط يوماً خسيفةً، أعفُّ وأغنى في الأنام وأكرمُ. والعبد يسهو ويهفو، والله يمحو ويعفو، والعبد يذنب ويفجر، والله يغفر ويستر، والله حليم حيي ستير. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. وكيف يتصور الأمر، وكيف يتصور الأمر لو كانت الخلوات بين الخلق بادية، والغدرات على الناس غير خافية؟ فعن قبيصة بن عقبة قال: بلغ داود الطائي أنه ذكر عند بعض الأمراء فأثنى عليه، فقال: إنما نتبلغ بستره بين خلقه، ولو يعلم الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان أن نذكر بخير أبدا. فلله الحمد على ستره الجميل وبره الجزيل. أيها المسلمون، ومن شعفه الهوى وضعف عن المجاهدة ولم يزع النفس عن الجهل، فليستتر بستر الله تعالى، ولا يجاهر بمعصيته، ولا يعلن بفجوره، ويلزمه مع ذلك التوبة والإنابة والندم على ما صنع والإقلاع عما فعل. أخرج مالك مرسلا، والحاكم والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافًا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. فيا عجبا ممن يفاخر بفواحشه وجرائمه وقبائحه، يقصها على أقرانه ويزينها لأصحابه. نعوذ بالله من الضلالة والجهالة والغواية. أيها المسلمون، ومن الناس من تهفو نفسه إلى معرفة الخفايا والأسرار وتتبع الحوادث والأخبار، فالحذر الحذر، فإن طالب الوديعة خائن، وخاطب السر عدو، ومتتبع الأخبار غادر. ونبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. متفق عليه. أيها المسلمون، ودينكم دين الستر والتزكية والنصيحة، لا دين الهتك والفضح وإشاعة الرذيلة. فأظهروا المحاسن والممادح، واستروا المساوئ والقبائح، وأشهروا الخير والنصائح، وغطوا العيوب والفضائح. ومن علم من مسلم قصوراً أو فجوراً فلا يظهر للناس زلته، ولا يشهر بين الخلق هفوته، ولا يكشف ستره، ولا يقصد فضيحته، بل يخفي عيوبه ويستر هناته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. قال ابن حجر: معنى قوله ستر مسلما أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. أيها المسلمون، ومن تتبع عورات المسلمين والمسلمات والتمس معايبهم ومساوئهم وأظهرها وأشهرها بقصد فضحهم والإساءة إليهم وتشويه سمعتهم والحط من قدرهم، فقد ارتكب فعلاً محرماً وأمراً مجرماً لا يقدم عليه إلا خسيس الطبع ووضيع القدر وساقط المنزلة. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضِ الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أخرجه الترمذي. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، فيكشف الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. ولما دفع هزال بن يزيد الأسلمي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً ليعترف بالزنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك كان خيراً مما صنعت به. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والحاكم. وكم يسوءنا، وكم يسوءنا ما وقع فيه بعض الأغرار، ونحى نحوه بعض الأشرار، من إذاعة الأسرار وإشاعة الخفايا والأخبار، وتتبع الزلات والهفوات، ونشر المعايب والسقطات، والتعيير والتشهير، عبر المجالس والمجامع والمنتديات والجوالات والمواقع والصفحات والقنوات ووسائل الاتصالات، حتى صارت الفضائح والقبائح تزف للناس زفا، فهذه فضيحة فلان ابن فلان، فهذه فضيحة فلان ابن فلان، وهذه هفوة فلان ابن فلان. أي حال هذه؟ حرمة المسلم تنتهك، وسره يذاع، وذنبه يشاع، وعرضه يباع. مرتع وخيم وعمل ذميم، عم وطم، ولم يقتصر أذاه على المفضوح وحده، بل ربما تعداه إلى أسرته وعشيرته وقبيلته وبلده ومجتمعه. وربما أخذ الجرير بجريرة وربما أخذ البريء بجريرة المجرم والنقي بخطيئة العاصي. بل صارت تلك الأفعال سبباً للطعن في أهل الإسلام وتشويه سمعتهم والنيل من عقيدتهم ودينهم وبلادهم وتصغيرها وتحقيرها بين الأمم. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون، وأظهروا محاسنكم، أظهروا قيمكم، أظهروا شيمكم، وانشروا بركم وخيركم وإحسانكم، وكفوا عن هذه المسالك المردية والأفعال الشائنة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والبينات والعظات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، ومن كان ضرره متعديا وفساده باديا وأذاه ظاهرا، كمن كان داعية إلى بدعة أو فتنة أو مروجا لرذيلة أو متعاطيا للسحر والشعوذة والكهانة، أو كان مروجا للمخدرات والمسكرات والمنبهات والمفترات، أو كان ساعياً لشق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم وزعزعة استقرارهم وأمنهم، أو كان أميناً على مصالح المسلمين فخانهم، أو أميناً على صدقات أو أوقاف أو أيتام فخان الأمانة، فلا يحل الستر عليه، فلا يحل الستر عليه، ووجب رفع أمره إلى ولي الأمر أو نوابه لقطع فساده وحماية المسلمين من إفساده. وليس ذلك من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة الواجبة. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس؟ قال: لا، بل يستر عليه إلا أن يكون داعية، يعني لفجوره. أيها المسلمون، إن ثمرة الاستماع الاتباع، فكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم صلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه ما حنت الدجى وأطلعت الأفلاك في أفقها فجرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن آله الأطهار وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعنا معهم بمنك وجودك ورحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والنصر والتمكين إمامنا وولي أمرنا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد بلاد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، اللهم اقتله بسلاحه، وأحرقه بناره، واكشف سره، واهتك ستره، وافضح أمره، واكفنا شره، واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في سورية ناصرًا ومعينًا، اللهم كن لإخواننا في سورية ناصرًا ومعينًا ومؤيدًا وظهيرًا، اللهم انصرهم على القتلة المجرمين، اللهم انصرهم على القتلة المجرمين والخونة الظالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم بدد جمعهم وفرق شملهم وخالف بين كلمتهم، اللهم أرسل عليهم أمرا من عندك وجندا من جندك يدفع شرهم ويقتلع ضرهم يا رب العالمين. اللهم انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم نجِّ إخواننا المُستضعفين في سورية يا رب العالمين، يا كريم يا رحيم، يا كريم يا رحيم، يا كريم يا رحيم، نجِّهم من القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم طهِّر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم انصُر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم ألِّف بين قلوبنا، وأصلِح ذات بيننا، واهدِنا سُبُل السلام، وأخرِجنا من الظلمات إلى النور، ونقِّنا من الذنوب والخطايا يا رب العالمين. اللهم مُنَّ على جميع أوطان المسلمين بالأمن والاستقرار يا رب العالمين. اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم عاف سقيمنا، اللهم عاف سقيمنا، اللهم قوي ضعيفنا، اللهم قوي ضعيفنا، اللهم اغني فقيرنا، اللهم اجبر كسيرنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، اللهم ارحم ميتنا، واجبر كسيرنا يا رحيم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.